هو صاف المعنى، هو بلا شك ما في شيء يفوت، كل شيء نعم سوف يرفعه الملائكة، كل شيء محفوظ، الملائكة خبر النبي ما يتخلف عن الواقع، لابد يقع ولابد يوجد، ما من قبل يسمعون إلا حفتهم الملائكة لا إشكال فيه. لكن هذا الرجل صرح وأتى باللفظ عن الملائكة قد تحضر الآن وهي معنا الآن ويتنقل الكلام الآن، بس أتى بألفاظ خلاج لفظ الحديث، فالإنسان لا يقول يعني بهذا الألفاظ، هو يقول بلفظ الحديث أفضل له وأبرى، هو أتى بالمعنى في الحقيقة، فبالتالي اللفظ فقط، اللهم اللفظ هو اللي لما صرح بيقول الملائكة عندنا الآن وتحضرنا الآن. لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من قوم يستمعون كتاب الله يستمعون على كتاب الرسول في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ولا رجل يجعل الله جل وعلا مجلس من هذه المجالس، بس اللهم صرح على قال تحضر الملائكة، ولكن هو قصده إن خبر النبي حق وصدق والنبي أخبر وأتى بلفظ عام لا مخصص له، وأن ما من قوم يستمعون إلا كان لهم هذا، ونحن قد اجتمعنا على مدارس كتاب الله، إذا لابد الملائكة تنزل، هذا قصد يعني، اللهم صرح باللفظ